إن الشرك لظلم عظيم. فهذا معشر المؤمنين والمؤمنات لا يصح منا أن ندعو مخلوقا كائنا من كان لا رسول ولا نبي ولا ولي ولا عبد صالح ولا ولا، وإنما ندعو الخالق الرازق ربنا وخالقنا ومميتنا ومحيينا جل جلاله وعظم سلطانه. إليكم الآن الإجابة عن بعض الأسئلة. عجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم صلاتنا حفظكم الله والحال أننا لا ندرك قراءة الفاتحة مع الإمام في صلاة التراويح؟ السائل الكريم يقول: ما حكم صلاتنا ونحن لا ندرك قراءة الفاتحة مع الإمام في التراويح؟ اعلموا يرحمكم الله والعلم ينفخ أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. إذا صلى الفرد وحده أو صلى إماما بغيره لا تصح صلاته إذا لم يقرأ في الحمد لله رب العالمين بالإجماع. أما إذا كان مأموما فقراءة الإمام قراءة له مجزئة له كافية عنه، ومع هذا يستحب لا يجب أن تقرأ الفاتحة عند سكتات الإمام، كما عند الإمام يسكت سكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة. اغتنم تلك الفرصة وقرأ الفاتحة سرا بتحريك شفتيك فقط لا تجهر بها، وإن فرضت ما استطعت صلاتك صحيحة والله، ولا تشك في هذا أبدا. فهمتم هذه القضية حتى لا تختلفوا. نحن نقول قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا صليت منفردا لا تصح صلاتك بدون الحمد لله رب العالمين، صليت إماما بالخلق بالناس وراءك لا تصح صلاتك ولا صلاتهم بدون قراءة الفاتحة منك أنت. المأموم إن قرأها فهي سنة، وخاصة في السرية إذا كانت الصلاة الظهر عصر يقرأ المؤمن المأموم الفاتحة والسورة، إذا كان في صلاة العشاء يقرأ الفاتحة في السرية ركعتين، في المغرب ركعة، في الظهر كذلك، ويبقى في الجهرية إذا أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام يقرأ. ما قرأ صلاته صحيحة لحديث قراءة الإمام قراءة له، ونترك الوسواس وخلافه. نرغب في أن لا تفوتنا قراءة الفاتحة من باب الفضائل، لكن إذا حصل وفاتتنا صلاتنا صحيحة، ولا نقبل قول من يقول صلاتك باطلة، فقد كان يصلي وراء رسول الآلاف ما كان يلزمهم بقراءة الفاتحة. فهمتم هذا الجواب؟ ولهذا لا خلاف في هذه القضية، نمشي مع بعضنا بعض إلى دار السلام. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أديت العمرة عن نفسي، فهل يجوز لي أن أعمل العمرة عن زوجتي؟ فقد أوصتني بذلك علما بأنها تعاني من آلام في مفاصل الرجلين. السائل يقول: اعتمرت، فهل لي أن أعتمر عن زوجي وهي مريضة؟ الجواب: واعلموا أن الحج والعمرة أجازهما النبي صلى الله عليه وسلم على الميت، من مات وأوصى أو لم يوصي وكان ما حج ولا اعتمر يحج عنه ولده قريبه الزوج لزوجته زوجة لزوجها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلحق بالميت من في حكم الميت مشلول لا يقوى على المشي ولا الركوب، هذا حكمه حكم الميت، ما يقوى على أن يمشي ولا يطيف ولا يقف ولا ولا، هذا يعتمر عنه ويحج لأنه كالميت. أما مجرد مرض قد يشفى في يوم من الأيام، أما مجرد فقر قد يغنى في يوم من الأيام، فلهذا لا يحج ولا يعتمر إلا على ميت وعلى من هو في حكم الميت. من هو الذي في حكم الميت؟ المريض اللاصق بالأرض، شلل أو كبار عجز ما يستطيع يقوم ولا يمشي، هذا كأنه ميت، هذا يحج عنه ويعتمر. أما مريض قد يشفى في يوم الأيام إن شاء الله ويحج، فقير قد يغنيه الله في يوم الأيام ويحج. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الأفضل الحلق أم التقطيع عند التحلل من الإحرام؟ وما حكمة حلق الرأس بالموسى؟ والحلق الرسول صلى الله عليه وسلم أم قصر؟ السائل الكريم يقول: أيهما أفضل، حلق الرأس أو قص الشعر عند التحلل من العمرة أو الحج؟ يسأل أيهما أفضل، والجواب بلا خلاف أن الحلق أفضل، إذ الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو قائم يقول: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، دعاء هذا لهم. فقال قائل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. كم من مرة دعا للمحلقين والمقصرين كم؟ دل هذا على أن الحلق أفضل بلا خلاف أبدا، والتقصير جائز، لكن أنبه إلى أن التقصير بعضهم يكتفي بأخذ شعرات من هنا ومن هنا، هذا ما قصر يلعب. التقصير أليس للشعر الطويل ولا لا؟ معناه يأخذ من شعره كله، هذا التقصير. والآن والحمد لله عندنا آلة تحلق وتقصر، هذه المكاين أسهل وأخف وأبرك أيضا من فضل الله عز وجل، فيها تأخذ الشعر الدقيق وتأخذ الشعر الكبير، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: حضر مع ابنته لأداء العمرة، وبينما هم بالمدينة جاءت ابنته العادة الشهرية وهو ذاهب اليوم إلى مكة لأداء العمرة، ويمكث بها 3 أيام، فماذا تعمل؟ معشر المستمعين والمستمعات، المؤمنات كتب الله عليهن الحيض فيحضن ولا حيلة، وهذا الحيض لتدبير الله ووالله لا في صالح البشرية. ما كتبه الله على بنات حواء إلا لفائدته، فالحمد لله. فالحائض لا يحل لا أن تصلي ولا أن تطوف بالبيت، وما دامت معتمرة أو حاجة فلا بد إذن أن تطوف وتعتمر، كيف تصنع؟ الجواب: بالنسبة إلى المعتمرات، إذا حاضت في المدينة سواء زارت المسجد أو لم تزوره، إذا حاضت وما زارت وتمشي أجرها كامل، ما نقصت حسنة واحدة بل أجرها أعظم، لأنها أطاعت الله عز وجل في عدم دخول أي المسجد. تحرم مع إخوانها وتمشي إلى مكة، إذا نزلوا بفندق أو منزل من المنازل نزلت هي وتركوها في منزلها وذهبوا فطافوا وسعوا وقصروا وجاؤوها، ويصبرون معها يوم يومين 3 حتى تطهر، فإذا طهرت وانقطع دم حيضها اغتسلت وجاءوا بها إلى الكعبة فطافت وسعت وقصرت من شعرها وحلت من عمرتها، وهنيئا لها. لطيفة واحدة فيما إذا كانت مع أناس لا يستطيعون البقاء في مكة، هل يتركونها وحدها ويذهبون؟ من يتولاها؟ هل يأخذونها معهم وهي أنفقت نفقة الطائرة والسفر وما اعتمرت؟ كيف تصنع هذه المؤمنة؟ الجواب: أنها تستغتسل وتستكفي وتجعل حفائض في نفسها وتطوف وتسعى وتقصر وتذبح شاة في مكة، فإن عجزت صامت 10 أيام في بلدها واعتمرت وعادت في خير وعافية. هل فهمتم هذا الجواب؟ لو كان من معها يستطيع أن ينتظر يوم يومين يجب أن ينتظر مريضة لابد أن تلازمها، فإذا طهرت طافت وسعت ومشت، لكن إذا كان قال ممنوع الطائرة ما يمكن أن نبقى ابقي وحدك وأنا ماشي ماذا تصنع؟ هذه تستفسر وتطوف وتسعى وما صلى ركعتين خلف المقام سقطت عنها، ثم تهدي هديا في مكة وإن عجز صامت 10 أيام بدلا عنه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كثيرا ما يحدث خلاف بين الإخوة على زكاة الفطر، منهم من يقول لا تجوز النقداء، ومنهم من يقول لا تجوز إلا حبوبا، علما بأن مصلحة الفقير النقود، فما القول الفصل في ذلك؟ يقول: كثيرا ما يحدث خلاف بين الإخوة على زكاة الفطر. زكاة الفطر، نعم زكاة الفطر نحن مقبلون عليها إن شاء الله إن أحيانا الله. زكاة الفطر الصيام معلق قبوله على دفعها، وذلك لفضل هذه الصدقة، لأنها تعمل على أن لا يبقى في المجتمع جائع يوم العيد، لا سيما سني الجوع التي عرضت البشرية. هيا نحمد الله على الشبع الذي شبعناه في هذا المسجد. أبو هريرة والله يصرع على الأرض من الجوع، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل ما شبع من خبز شعير مرتين في يوم واحد. في ذاك الوقت هذه الزكاة لها قيمتها، هذه الزكاة تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد لتسد جوعة الجائعين والجائعات من المؤمنين والمؤمنات، فلهذا الصيام موقوف معلق قبوله حتى تخرج زكاة الفطر. هذه الزكاة حددها الرسول وبين مقدارها: صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من بر، من زبيب، من أقش، هذه الأطعمة. والسؤال: هل يجوز أن ندفعها نقودا أو لا يجوز؟ لو كان الرسول آذن في ذلك لما بقي من يتكلم في هذا الباب. لو أن الرسول رأى وأخبر أن فلان أخرج درهما دينارا وسكت لوجب ولم يبقى للمتكلم كلام، لكن ما دام لم يثبت قط أن الرسول أذن في إخراجها بالدراهم والدنانير، ولا سمع من أنفقها درهم ثم سكت فأقره أبدا، ما هي إلا والمدة هي كلها 10 سنوات، فلهذا لا نخرج زكاة الفطر نقودا. لماذا؟ لأنها عبادة. كيف نتصرف العبادة؟ تدخل تستطيع أن تستبدل الصلاة بهيئة أخرى؟ ما تستطيع. فهذه صدقة الفطر عبادة مقننة مقررة محددة من نوع الطعام. كيف نجيز دفعها مالا ونقودا حتى لا أتعب ولا أشقى؟ ثانيا، إذا كنت في باريس أو لندن أو موسكو، من يأخذ منك صاع الشعير؟ من يقبل منك صاع التمر؟ من تجده؟ وإذا أعطيته الشعير أين يطحنه وكيف يخبزه ويأكله؟ في هذه الحال إذا ما كان هناك استعداد لأخذ الشعير أو التمر الطعام، إن دفعتها نقودا معتذرا إلى الله وسائلا أن يقبل منك ذلك. في هذه الحال ثم بالتجربة جربنا الفقراء إذا أعطيناه النقود يستعملها في الحلاوة والبقلاوة لأولاده طول العيد ما ينتفع بها، وإذا كانت برا تتجمع لديه أكياس ويعيش سنة كاملة على تلك الأكياس من القمح. ثباتم تعطيه نقود يلعب فيها أولاده ألاعيب ويأكلونها في الحلويات في ذلك اليوم ويفرفشونها وانتهت. أما الذي نعطيه البر يتجمع عنده كذا كيس من قمح سنة كاملة ويطحن ويأكل. وفوق ذلك وقبل ذلك، أفوق تشريع الرسول تشريعه؟ من يحاول أن يقول أنا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على علم بما يأتي من الأيام والأحوال والزمان، لأن الملكوت الأعلى معه، ولكن ما هذا ما قرر أبدا أن تدفع نقودا. والحمد لله الآن في المدينة عندنا وفي مكة أكياس تباع قبل العيد بيوم ويومين، خذها فقط والفقير عند إلى جنبك صبها في كيسه، لا كلفة ولا مشقة. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول فإنها مريضة بمرض، ماذا تقول؟ قال أعطي للفقير ساعة الشعير فيبيعه على مسؤوليته، أنت فرعت ذمتك وهو شأنه. هذه الدائرة تقول بأنها مريضة بمرض مزمن، فماذا عليها وقد حل عليها شهر الصوم؟ مؤمنة تقول مريضة مرضا مزمنا وحل شهر الصيام، كيف تصوم؟ ليس على المريض حرج، المريض لا يصوم، فإن كان مرضه دائما لا برأ معه أطعم مع كل يوم مسكين كيلو نصف رز أو تمر أو دقيق، الكيلو يكفي لكن الأحوط كيلو نصف ولا شيء عليه. وإن كان مريضا ويرجى أن يشفى هذا يفطر ولا يطعم، وإذا شفي صام بدون ماء إطعام قضى ما فاته. هل يجزي دفع نقود الشيخ؟ هل يجزي بدل الإطعام النقود؟ يقول هل يجوز بدل الإطعام النقود؟ الجواب ما عندنا من نقول، هيا نمشي إلى رسوله ونقول يا رسول ماذا تقول؟ الرسول ما هو معنا، من يفتينا؟ إذن هل دفع القمح والشعير الدقيق مصحب يعني مرهق؟ 30 يوم 30 كيلو 45 كيلو كيس رز وادفعه للفقراء والمساكين. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول صاحب ماشية ولم يأته إيجاب الزكاة، صاحب ماشيته ولم يأته إيجاب الزكاة، فهل له أن يدفع زكاته لأخته الأرملة؟ يقول صاحب ماشية غنم إبل بقر جاب الزكاة ما جاءه تأخر، ماذا يصنع؟ نقول يحجزها، هذه الشاة أو هذا البعير أو هذه البقرة، وينتظر إذا جاء الجابي بها ونعمت، ما جاء يبيعها ويوزع على الفقراء والمساكين ولا حرج، كالبلاد التي ما يجبى فيها الزكاة، إذ ما يجبى الزكاة إلا في هذه المملكة القرآنية فقط. إذا ماذا يصنع أرباب المال؟ يخرجون الزكاة بأنفسهم، يبحثون عن الفقراء ويعطون الزكاة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول رجل طاف وسعى برداء مخيط أطرافه فماذا عليه؟ برداء مخيط أطرافه، مخيط الشيخ الرداء مخيط. يقول السائل والله أعلم معتمر، نعم، يقول رجل طاف وسعى برداء مخيط أطرافه فماذا عليه؟ ما معنى طاف وسعى؟ يعني أحرم برداء، إذا كان يدخل كميه يديه فيه ما يصح أبدا، وإذا كان يلف عليه يجوز وإن كان مخيطا، فقط ما يكون كالسروال أو الثوب يلبسه أو المشلح أو البونوس مثلا، أما إذا كان يلف عليه فقط كالرداء يجوز ولو كان كله خيوط، إن المقصود من الخياط أن لا يكون لباسا يتجمل به. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول جئنا من المغرب وعند وصولنا إلى الميقات لم نحرم، وعند وصولنا إلى جدة أحرمنا من الطائف لدخول الكعبة فماذا علينا؟ أي يقول جئنا من المغرب وعند وصولنا إلى الميقات رابغ لم نحرم لعدم وجود ثوب الإحرام، وعند وصولنا إلى جدة أحرمنا من الطائف لدخول الكعبة فماذا علينا؟ هؤلاء فوقها ما حقهم يسألون. قال تجاوزنا ميقاتنا رابغ، ما عندنا الأزر والأرضية، دخلنا جدة ماذا نصنع؟ ذهبنا إلى الطائف وأحرمنا، هذا هو الفقه. من دخل جدة غير محرم إما أن يعود إلى ميقاته أو يبحث عن ميقات آخر يذهب إليه، المهم أن يحرم من ميقات. فالذي في جدة إن شاء ذهب إلى رابغ أظن 130 كيلو، وإن شاء ذهب إلى الطائف حوالي 100 أو أقل. أما أن يحرم من داخل الميقات عليه الفدي، عليه الهدي ما هو فدي، يذبح شاء أو صيام 10 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أدينا العمرة ونحن الآن بالمدينة ونريد الذهاب إلى مكة مرة أخرى، فهل ندخل بنية العمرة لنا أم لأحد من الوالدين؟ يقول: اعتمرنا والحمد لله وجئنا الآن للمدينة ونريد أن نعود إلى مكة محرمين بعمرة، هل يجوز أن نعتمر عن أنفسنا عن من مات من أقاربنا؟ الكل جائز، إن شئت عن نفسك أو عن ميت تتبرع له في هذه العمرة. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أعمل في شركة وطنية ولها صندوق خاص بالإعانات الاجتماعية، في هذه السنة جعلوا قرعة للعمال حتى يتسنى لهم الذهاب إلى العمرة. قال: أعمل في شركة وطنية ولها صندوق خاص بالإعانات الاجتماعية، في هذه السنة جعلوا قرعة للعمال حتى يتسنى لهم الذهاب إلى العمرة. سؤالي: ما حكم الشرع في هذا المال الذي اعتمرنا به وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: ما دام بطيب النفس ورضاها يجوز. صندوق بر عند مؤسسة جمعية فقالوا: هيا نقترع قرعة، الذي تخرج قرعته يحج هذا العام أو يعتمر، يجوز هذا ما في شيء. جزاكم الله خيرا، لأنه برض الجميع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز الزكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد كالذرة مثلا، إذ البر والشعير والتمر تكون أسعارها غالية؟ يجوز. هل تجوز زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد كالذرة مثلا؟ هذا بلا خلاف يا معاشر المؤمنين أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد. إذا كان أكثر قوتهم تمر من التمر، أكثر قوت رز من الرز، أكثر قوت ذرة من الذرة، هذا هو المطلوب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.